انتهينا من المقدمة، ننتقل إلى الموضوع. وقلنا الموضوع يتضمن علوم البلاغة الثلاثة، المعاني والبيان والبديهة. علم المعاني، انتبه معي، انتبه معي. نحن قلنا قبل قليل الكلام البليغ هو الذي يكون مناسبا لحال المخاطب أو للمقام. طيب، الكلام له صور كثيرة، الكلام يأتي على أشكال كثيرة. قد يكون الكلام في صورة البناء للمعلوم، وقد يكون في صورة البناء للمجهول. وطبعا المعنى والغرض يختلف. الكلام أحيانا يكون في صورة الإيجاز باختصار، أو في صورة الإطناب، أليس كذلك؟ جميل. الكلام أحيانا يكون في صورة التوكيد، يعني فيه توكيد، وأحيانا يكون خاليا من التوكيد، أليس كذلك؟ الكلام أحيانا قد يكون فيه حذف لشيء الأصل ذكره، وقد يذكر شيء الأصل حذفه. فهناك صور كثيرة للكلام، وكل صورة لها أغراض ولها أحوال تستعمل فيها، لا تصلح فيها الصورة الأخرى. أنتم معي؟ يعني مثلا الإيجاز والإطناب، الإيجاز صورة والإطناب صورة. هل الإيجاز يصلح في مقام الإطناب، أو الإطناب يصلح في مقام الإيجاز؟ لا، فكل صورة لها حال ولها مقام تستعمل فيه، لا تصلح الأخرى في هذا المقام. طيب، نحن قلنا في البلاغة لابد أن يكون كلامك مناسبا لحال المخاطب أو للمقام. إذن يجب عليك حتى تحسن اختيار الكلام أن تعرف صور الكلام، أليس كذلك؟ أن تعرف ما معنى إيجاز، أن تعرف أقسام الإيجاز، أن تعرف كيف يصنع الإيجاز، حتى إذا احتجت لهذه الصورة وجدتها. أنتم معي أم لا؟ كذلك يجب أن تعرف ما معنى الإطناب، ما هي أحوال الإطناب أو صور الإطناب، حتى إذا احتجت هذه الصورة مع مخاطب معين أو في مقام معين استطعت أن تجدها وأن تستعملها. إذن هذا أمر لازم، وهذه وظيفة علم المعاني. يقولون هو علم يعرف فيه المتكلم صور الكلام، يعرف ماذا؟ أشكال الكلام، ليستخدم كل صورة مع المخاطب المناسب، ليستخدم كل صورة في المقام المناسب. كما قلت الآن، أنت تخاطب الذكية بإيجاز. طيب، لابد أن تعرف أول ما معنى إيجاز وكيف يكون. أنتم معي؟ وإلا فإذا كنت لا تعرف فكيف تستعمله؟ أنتم معي إخوان؟ فهذه وظيفة علم المعاني، لذلك اسمه علم المعاني، يتعلق بمعاني الكلام وبما يشتمل عليه. فإذا عرفت المعنى وكيف يصنع استطعت أن تضعه في مكانه المناسب، وأن تستعمله مع من يستطيع فهمه، أليس كذلك؟ مع من يستطيع إدراكه. فلذلك اسمه علم المعاني. وأبوابه أيضا خبر وإنشاء، تقديم وتأخير، ذكر وحذف، إيجاز وإطناب ومساواة. أبوابه تتكلم عن صور الكلام، وهذا هو الغرض منه، أن تعرف هذه الصور حتى تستعملها في مكانها المناسب. واضح يا إخوان؟ تمام. فيقولون هو علم يعرف فيه المتكلم صور الكلام. لماذا نعرف هذه الصور؟ ليكون كلامه مناسبا للحال، أو أنت في مقام تحتاج إلى التوكيد. لابد أن تعرف أنواع التوكيد، طرق التوكيد. انتم معي يا اخواني؟ انت في مقام يحتاج الى تخصيص، تتكلم عن شيء بعينه تخصصه بشيء اخر، لابد ان تعرف شيئا اسمه القصر، وان تعرف طرق القصر اساليبه، حتى تستطيع ان تستعمل هذه الصوره في مكانها الذي تحتاجها فيه. انتم معي يا اخوان؟ فالامر واضح. فعلم المعاني يقولون هو علم يعرف فيه المتكلم صور الكلام. هو في الكتاب يقول يعرف فيه احوال اللفظ العربي، احوال اللفظ اي صوره. انتم معي؟ لكن قلت نحن احيانا نغير كلمه بكلمه حتى يتضح. فان يضربون مثالا، والامثله يعني اظن ما قلت في كفايه، تمام؟ لكن يضربون مثالا من القران صورتان مختلفتان لاختلاف الحال. قوله سبحانه وتعالى في سورة الجن على لسان الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لا أحد يعلم الغيب وهم يقرون بهذا. لا ندري أشر، وقالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انظر معي، هنا الفعل أريد وهنا الفعل صورة مختلفة عن ذلك، طبعا مختلفة. لماذا ليس الكل أريد؟ ولماذا ليس الكل أراد؟ كل صورة لها حال تناسبه لا تصلح الأخرى فيه، ولهذا اختلفت الصورة من البناء للمعلوم إلى البناء لما لم يسمى فاعله أو للمجهول كما يقول. أنتم معي يا إخواني؟ فهنا في الحديث عن الشر طبعا لا يحصل شيء إلا بإرادة الله، سواء كان خيرا أو كان شرا. أنتم معي يا إخواني؟ فهم يقولون لا ندري أشر أريد، لكن مع الخير مع الشر قالوا ها، لم يذكروا الفاعل والله عز وجل، لم يقولوا أراد الله. لا يحصل شيء إلا بإرادة الله، أليس كذلك؟ لكن لم يقولوا أراد الله. في الحديث عن الشر وعن إرادة الله له لم يقولوا أراد، قالوا أريد. لكن في الحديث عن الرشد وهو الهدى والخير قالوا أراد بهم ربهم، الفعل معلوم، أراد ربهم رشدا. تفضل. شكرا جزيلا. فانظر معي إلى اختلاف الصورتين من باب الأدب مع الله عز وجل، من باب الأدب وحسن الخطاب مع عن الله عز وجل. عند الحديث عن إرادة الله للشر لم يقولوا أراد الله احتراما وأدبا، لكن في نسبة الخير قالوا أراد ربه. فانظر، اختلف الأمر الذي يتكلم فيه. الأمر الأول إرادة الشر، الأمر الثاني إرادة الخير. فمن باب الأدب رأوا أن يعبروا بصيغة ما لم يسمى فاعله أدبا مع الله سبحانه، وهذا هو المناسب. وفي الحديث عن الخير وإرادة الخير عبروا بهذا: أم أراد بهم ربه. هذا شيء. يوجد آية أخرى قريبة من هذا، وهي قوله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: قال إلا الذي فطرني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. انظر إلى الفعل مرضت، هو وحده الذي نسب إلى إبراهيم، مرضت أليس كذلك؟ وانظر إلى الأفعال قبله وبعده. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني فقط، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيني. طب لماذا لم يقل أيضا وإذا أمرضني؟ أليس كذلك؟ يعني وإذا جعلني مريضا فهو، أليس كذلك؟ فهنا أسند المرض لنفسه. نحن نقول مجازا مرض فلان، لكن ونقول فلان مرض زيد، ونقول زيد فاعل، لكن هو فاعل؟ هو الفاعل هو الذي أمرض نفسه، أم أن الله عز وجل هو الذي أمرضه؟ جميل. لكن أدبا مع الله غير الصورة، غير صورة الإسناد كما سنعرف الآن. أي كلام خبر أو إنشاء لابد فيه مسند ومسند إليه. فهنا أسند الفعل إلى المفعول. مرض زيد، زيد في الأصل مفعول في الأصل، ليس هو فاعل في الإعراب، لكن هو في المعنى فاعل، هو الذي فعل المرض أم هو الذي وقع عليه المرض؟ فهنا تغير الإسناد لتغير المقام. أنت تتكلم عن شيء ربما يساء الظن بالله عز وجل مثلا فيه، فلذلك قال مرضت، مرضت، غير الإسناد. في الأفعال كان ينسب الأفعال إلى الله، إذا يطعمني يسقين، ومع هذا قال مرضت، أسند الفعل لنفسه. أنتم معي يا إخواني؟ إذن باختلاف الحال، باختلاف المقام، باختلاف الأمر الذي تتكلم فيه، تتغير صورة الفعل أو تتغير صورة الكلام عموما، بحيث يكون أنسب لما تقصد. أنتم معي يا إخواني؟ فإن الغاية من علم المعاني، أنت في علم المعاني ستعرف أشكال الكلام حتى تستخدمها في أماكنها المناسبة، ليكون كلامك بليغا مناسبا للأحوال أو للمقام. واضح يا إخواني؟ جميل.